وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى